الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاة الدائمة على أدبارهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا رب. انتهى الكلام بالنسبة إلى الترتب، وقلنا نتعرض لهذه المسألة لأهميتها بين المتأخرين من الأصوليين من الشيعة قدس الله أسرارهم، بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى خلال التعرض تتبين فوائد جانبية أيضا مهمة. ابتداء سبقا قلنا أن الترتب نبدأ به على ضوء كلمات المحقق النائم، وبنفس الترتيب المنهج الذي أفاده رحمه الله. قلنا خلاصة البحث في الترتب، خلاصة البحث أنه إذا كان الإنسان مأمور بشيء ضده العبادي إذا كان في ساعة البحث يقع صحيحا، لو عصى ولم يأتي بذلك الشيء لكن أتى بضد العبادي وكان في ساعة من البحث يكون ضد صحيح. سبق أن شرحنا أن الأصوليين الشيعة ذكروا لصحة ضد العباد وجوها، منها انتباغ المأمور به عليه يعني المصداقية، منها وجود الملاك في ضد العباد، ومنها وجود الملاك والخطاب في ضد العباد. هذا هو الترتب. فقوام الترتب إثبات وجود الملاك والخطاب، هذا أساس الترتب إن شاء الله. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه الثاني الثالث والوجه الثاني. في الوجه الثاني يقول الخطاب لا يوجد، لأن الإنسان مكلف بالأهم، مكلف بالإزالة، تكليفه أن يزيل النجاسة، فليس له خطاب أقم الصلاة، لأنه إذا يريد يزيل النجاسة كيف يقيم الصلاة؟ لكن ملاك الصلاة فيها موجود، هذه الصلاة، هذا الفرد من الصلاة فيه ملاك، يعني قربان كل تقيه. اما في الوجه الثالث وهو الترتب يقول مو فقط الملاك، الخطاب موجود، صواب. فهذا لابد ان يكون واضحا لديكم ان شاء الله تعالى، ان بعد تمهيد المقدمات نصل الى هذه النتيجه، وجود الملاك والخطاب. والنائم رحمه الله يريد اثبات هذا الشيء، الملاك والخطاب كلاهما موجوده. حتى ولو قلنا بأن الأمر بشيء يخطر النهي عن ضده، حتى لو قلنا مع ذلك، فهو رحمه الله تعرض ابتداء لمقامات ثلاثة به تعبيره رحمه الله، ثم دخل في مقدمات الفرق. أما المقام الأول في الفرق بين التزاحم والتعارض، طبعا هذا البحث سيأتي، مو بحث التزاحم، شبیه هذا البحث يأتي في الفرق بين باب اشتمال امر النهی و التعارض و التزاحم، مخصوصا اذا كان التعارض نحو العموم منه، مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، خب فی العالم الفاسق هذا من قبیل اشتمال امر النهی، العالم الفاسق اکرم الفساق علماء لا تکرم الفساق، بالنسبة إلى العالم الفاسق هل من قبيل اجتماع الأمر النهي هنا أمر النهي، أم من قبيل التعارض، أم من قبيل التزاحم؟ عرفتم؟ هذه النقاط الفنية تعرض لها طائفة من علمائنا الأصوليين في المقدمات، مثلا أن الفرق بين يعني أن الفرق بين التزاحم من جهته والتعارض من جهته وباب اجتماع الأمر والنهي من جهته. الآن هذا المثال الواحد من أي باب ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفصاح، فهل هو من قبيل التعارض أين العالم الفاسد يتعارض العامان الملاك، أم من أم مطلقان، أم من قبيل اجتماع الأمر والنهي، يعني بالنسبة للعالم الفاسد كالصلاة في الدار الغصبية من جهة واجب من جهة حرام، العالم الفاسد هذا اجتماع الأمر. ام من جهت ترتب، یعنی العالم الفاسق معنه فاسق و له نهیون، مع ذلك اذا اکرمه له مجال الوجوب موجود و امر موجود و ملاک الوجوب موجود. هذا بناء على انه من باب تزام صواب. فلذا تعرض الاصوليون للضوابط بين هذه الابواب الثلاثه. طبعا هنا تعرض المرحوم النائني للتزاحم و التعارض، لكن في مقدمات اجتماع الامر النهي يتعرض لهذه المساله للتعارض و التزاحم و اجتماع الامر النهي. مثلا قال الاصحاب مثلا بالمثال ازل النجاسه و صله من قبیل التزاحم، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من قبیل تعارض، صله ولا تقصد من قبیل اجتماع الامر النهی. فما هو المعیار؟ امثله واضحه. صله ولا تقصد اجتماع الامر النهی، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من التعارض، ازل النجاسه و صله من التزاحم. ما هو المعیار فی ذلک؟ ما هو الاساس فی ذلک؟ قال رحمه الله المقام الاول، اقرا اجمالا تفاصيل بعده، في الفرق بين باب التزاحم والتعارض من جهات. الجهه الاولى هي ان باب التعارض يرجع الى تعاند المدلولين في مقام الثبوت. تعاند يعني مدلول هذا الكلام يجب، مثلا روايه يحرم، مثلا روايه فيما نحن في مناسب ما نحن في، يجب اكرام العالم، يحرم اكرام الفاسق. لكن تعاندهما في مقام الثبوت بحيث لا يمكن جمعهما في مرحلة الجعل والتشريع، يعني أصلا لا ندري ماذا جعل الشارع بالنسبة إلى العالم الفاسق، ماذا جعل؟ الوجوب أو الحرمة لاستلزامه التناقض، لأن العالم الفاسق عالم فالعالم يجب إكرامه، فاسق الفاسق يحرم إكرامه، واجتماع الإرادة والكراهة في نفس الأمر. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى أن سيأتي أن الأحكام الاعتبارات القانونية تناقضها بلحاظ المبدأ والمنتهى، نفس الاعتبار بما هو اعتبار لا تناقض فيه، لا تضاد فيه، لكن التضاد والتناقض بلحاظ المبدأ والمنتهى والمنتهى. اصطلاح الأصوليين من المبدأ يعني الملاكات، المنتهى يعني الامتثال. طبعا هنا رحمه الله اراد بالمبدأ يعني اوسع من الملاكات. نحن سبق ان شرحنا بعد لا نريد تكرار ان الحكم ان الجعل له مبادئ، مبادئ الجعل ثلاثة: عالم الملاكات والمصالح، عالم الحب والبغض، عالم الإرادة والكراهة. بعد الإرادة والكراهة ينتهي الى مقام الجعل. فلذا يقول باب التعارض يستلزم التناقض في المبادئ، يعني اكرم العالم اكرم العلماء ولا تكرم الفساق بالنسبه للعالم الفاسق لا ندري يريد اكرامه ام لا، يحب اكرامه ام لا. صواب. اصلا فيه ملاك الاكرام لانه عالم، ام فيه ملاك حرمه الاكرام لانه فاسق. هذه اشاره في كلامه لاستلزامه التناقض و اجتماع الإرادة والكراهة في نفس الأمر بالنسبة إلى متعلق واحد، يعني العالم الفاسق. نذكر هذا المثال لأنه يتناسب مع التزاحم. أو يلزم لزوم التكليف بما لا يطاق لتضاد المتعلقين ذاتا مع اتحادهما في الحكم، مثلا كما إذا أوجب القيام دائما و أوجب القعود كذلك. خب لا يمكن انسان دائما يكون قائما، دائما يكون قائما، دائما يكون راكعا، دائما يكون ساجدا. خب لا يمكن. او لتلازم المتعلقين تلازما دائميا مع اختلاف المتعلقين في الحكم، كما اذا اوجب استقبال المشرق وحرم استدبار المغرب. خب هذا لا يمكن. مثلا قال يجب عليك ان يكون وجهك لهذا الحائط، ثم قال يحرم عليك ان يكون خلفك لهذا الحائط. لا يمكن، لأن وجهي لهذا الحائط خلف لهذا الحائط. فإذا يحرم على لهذا أن أغير وجهي ليس لهذا الحائط. صواب. هذا لا يمكن. إذا جاء دليل هكذا يجب عليك استقبال الشمس و يحرم عليك ان يكون خلفك الى المغرب. خب لا يعقل هذا شيء لا تلازما دا او مغير ذلك مما لا يمكن فيه الجمع بين الحكمين ثبوتا لتعانده ما في مقام تشريع الاحكام على موضوعات موضوعاتها المقدره وجودها مراد وجوداتها مراد النائني المقدره وجودها ان القضاء بنحو القضاء الحقيقي احكام شرعيه الاعتبارات القانونية منزلة الاعتبار قضاء الحديث بحيث يلزم من الجمع اما اجتماع الإرادة والكراهية في موضوع اما لزوم التكليف لما لا يطاق كل ذلك في مقام الجعل والتشريع. يعني نحن الان لا ندري بالنسبة الى العالم الفاسق المولى ما داریم لا ندري يريد الاكرام ام لا، لانه قال اكرم العلماء هذا عالم، قال لا تكرم الفساق هذا فاسق. فلذا من شاء التعارض حقیقت التعارض یرجع الى مقام الجعل، لما لا جعل في حق العالم جا فاسق. اما باب التزاحم باب الجعل واضح ليس في باب الجعل اشكال، انما الاشكال ما دا اعمل انا مو انه في مقام الجعل. مثلا قال يجب لك عليك انقاذ الغريب، هذا واضح لا اشكال دي. لكن الان هنا غریقان اون قدها دادک یمون اذا اون قدها دادک فلیس هنا فی تکلیف اشتباه هم تکلیف واضح جدا، التکلیف انهو یجب و انقاضو کرد، التکلیف واضح هن یجب ازالت النجاسه و یجب الصلاه، التکلیف واضح لیس فی اشتباه. انا الان لا اتمکن، مثلا الان قبل از ظهر دخلت المسجد رأیت النجاسی ازیلها لیس هنا صلاه. انا دخلت للصلاة والنجاز ما موجوده اصلي ليس في مقام الجمع بالنسبة الى ازل النجاسة وتجب الصلاة ليس بينهما في مقام الجمع لا اشكال لا قصور لا تضاد بينهما. نعم الان انا ابتلي في الجمع بينهما، هذه المرة دخلت المسجد رأيت نجاسة ايضا وقت الصلاة هنا صادم، ولذا قال هذا بخلاف باب التزاحم فإنه لم يكن بين الحكمين المتزاحمين منافرة و تعاند في مقام الجعل و التشريع، بل كان بينهما كمال الملائمة و الموافقة، و إنما نشأ التعاند في مقام فعلية الحكمين و تحقق موضوعهما كالمزاحمة بين إنقاذي القريقين لا يد ينقذ هذا أم ذاك او بین حرمت المقدمه وجوب للمقدم او غیر ذلك من اقسام التزاحم تمام. فانه لا محذور في تشريع انقاذ كل قرير ليس يجب عليك انقاذ كل، ليس في مشكله حكم الهي با. لكن الان انا صرت في مشكله الان لانه امام قریقین و الا غیر هذا ليس في مشكله ای بلی ادلاره في الاحد الحكم الاخر بر شرع كل منهما على موضوعه المقدر وجوده بله. ولذا قال بل فلیس بینهما فی مقام تشریع معاندتون بل اتفق تزاهم فی مقام الفعلیه الاخر. الجهت الثانیه هیه ان نتیجه تقدیم احد المتعارضین الفرق یعنی بینهما علی الاخر به احد وجوه تقدیم المذکور فی محلها ترجع الى رفع الحکم عن موضوعی و فی باب تزاهم ترجع الى رفع الحكم برفع موضوعی. مثلا فی العامین من وجه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، لو حکمنا اکرم العلماء علی لا تکرم الفساق فی مورد الاجتماع یکون و نتیجه تو تحکیم هو رفع حکم لا تکرم عن موضوعی نسمیه التخصیص اکرم العلماء مطلقا لا تکرم الفساق الا اذا کان عالما او بالعکس صار واضح. فحینه ذن لا نرفع الموضوع لا نقول هذا ليس بفاسق فاسق لكن يجوز اتهامه لا يحرم اتهامه لانه عالم، حيث انه مع بقاء زيد العالم مثلا على فسقه ومع قدره المكلف على اكرامه يرتفع حكمه يرتفع لانه فاسق. واما في مثل الغريقين لا يستطيع ان ينقذ الغريقين، لو قدمنا احدهما على الاخر لاحد موجبات تقدیم فی باب التزاحم تکون و نتیجه تقدیم هو سلب قدرت مکلف عن انقاذ الاخر و تعجیزا مولویا بالنسبه الیه، كأنما المولى قال له لابد أن تصرف قدرتك في الأهم، مثلا قريقان أحدهما مؤمن عالم عادل والآخر لفاسق، وأشار يقول أنقذ العادل. لوجوب صرف قدرته إلى الأهم فعدم وجوب إنقاذه لعدم قدرته عليه، لأنه لا قدرة عليه، يخرج الموضوع عن كونه مولي، لا يتحقق القدرة. النقطة الثالثة في الفرق بينهما، هذا المطلب الذي قال ثانيا صحيح، الكلام كله في الأول. الجهة الثالثة بينهما هي أن المرجحات لأحد المتعارضين على الآخر كلها ترجع إما إلى باب الدلالة وإما إلى باب السند، يعني إما إلى الصدور وإما إلى الدلالة. و اما فی باب تنازع فالمرجعات یه امور اخر لا ربط لها باب الدلاله و السند، یعنی لا، یعنی لا فرمان انقاض قریقه، انقاض قریقه موجود، یعنی لا تمکن نبجه، لا نعتی نقول نرا دلیل لا انقاض قریقه حل هو سند و سای املا، لا ننظر الى دلالتی در یدو لعن وجوب و رسته با، بل ربما یقدر ما هو اضعف دلالتن و سندن علا ما هو الاقوى. فحينئذ المرجحات طبيعتها تختلف. طبعا نحن لا نؤمن بالترجيح، هذا على مسلك رحمه الله، ولذا هذه المقدمة عندنا صادقة على إن شاء الله نذكر في الأخير. نعم ربما يكون بعض المرجحات مرجحا لكل البابين، يعني باب التعارض والتزاحم، لكن لا بمنات واحد بل بمناتين. حسن منات الترجيح في باب التعارض غیر منات ترجیح فی باب التزاحم، مثلا بله کل اهمیه، مثلا حیث انه فی باب التعارض الاهمیه تکون مرجحتا ایوا فی بعض الاحیان کما قیل فی ما لو تعارض الامر و النهی قدم جانب النهی لا اهمیت التحرز عن المفسده او اولویت دفعها عن جلب المصلحه. خب و فی باب التزاحم یقدم ما هو الاهم، لكن تقدیم الاهم منات تقدیم ليس من جهت ان فی النهی مبل امر آخر بحسب ما یقتضیه المقام لانه اهم، ولذا قد يكون الاهم هو الامر و قد يكون الاهم هو النهی لا بجهت النهی. مثلا تقدیم ما لا بدر له علی ما له البدر، هذا مرجح ذکر فی محله ما لا بدل له مقدم على ما له البدل، فإنه في باب التعارض يقدم ذلك من باب أن ما لا بدل له يكون حاكما ومبينا لما له البدل، كما في مثل تقديم العام الأصولي والمطلق الشمولي على المطلق البدلي. أخيرا تعرضنا في الأبحاث الأخيرة أنه إذا دار الآن بين المطلق البدلي المطلق الشمولي يقولون أن المطلق الشمولي مقدم على المطلق البدلي، ولكن تقدم الكلام في مناقشة. وفي باب التزاحم أيضا يقدم ما لا بدل له، لكن لا بذلك مثلا إذا فرضنا مقدار من الماء يكفي للشرب في الوضوء، ماذا يفعل؟ خب يشرب الماء لأن الوضوء له بدل يتم. سيأتي إن شاء الله تعالى من مرجحات باب التعارض اذا كان هناك امران احدهما له بدل والاخر لا بدل، خب يقدم ولا بدل. مثل هذا المثال مقدار من الماء لا يتراضى ويشربه بحاجر، خب معلوم يشربه لان الشرب لا بدل له، ما شرب يموت. اما الوضوء له بدل وهو تيمم يشرب الماء يتيمم، لكن لا من جهت السند و دلاله، لا ليست النقطه دي، من جهت ارجاعه الى الاهميه ان شاء الله سياتي الكلام. بل بمنات ان ما له البدل لا يصلح ان يكون معجزا مولويا لما لا بدل له، بخلاف العكس كما سياتي. الجهه الرابعه هي ان التزاحم انما يكون باعتبار الشرائط المعتبره في التكليف التي يمكن وضعها ورفعها في عالم التشريع، مثلا مثل العقل والبلوغ من الامور التكوينيه المعترضه في التكوين في التكليف لا يقع فيها التزاحم. مثلا بالنسبه الى البلوغ الان بالنسبه الى البالغ مثلا جمله من الاحكام يقع فيها التزاحم؟ لا، بل الذي يقع فيها التزاحم هو خصوص القدره. فالفارق الاساس ان التزاحم به اعتبار القدر حيث ان الشارع تعجيز العبد و صرف قدرتی الى احد الواجبین فی عالم تشریع و امکان قادرن فی عالم تکمیل. اشاره یکم یجب علیک اتیان الاهم فالنکته تو فی ذلک عبارة عن هذا الشیء قدر و این شیء تو قول ان التزاحم انما یکون فی الشرائط التي ليس لها دخل فی الملال هذا خلاصت هذه خلاصت مکتب المحقق نائل قدس الله نفسه و هی انه التزاحم به لحاظ ما له دخلان فی الخطاب لا فی الملان و شرایط العامه به لحاظ ما له دخلان فی الملان و طبعا الخطاب. اما التزاحم یقول التزاحم لان التزاحم عبارة عن عجز الانسان و اذا حصل الانسان عجزد العجز لا يؤثر في الملاك، ملاك باقي على حاله، انما يؤثر في الخطاب، خطاب لا يمشي لان العاجز لا يخاطب. و اما بالنسبه الى خير القدره مثلا الوقت من باب المثال اذا كان الوقت دخيلا في الخطاب في الملاك لا مجال لمساله التزاحم، بل كانت بله ان التزاحم انما يكون في شرائط التي ليس لها دخل في الملاك، بل كانت من شرائط حسن الخطاب او صحة الخطاب، فمثل البلوغ والعقل الذين لهما دخل في ثبوت الملاك ليس موقعا للتزاحم، لانما الذي يكون موقع التزاحم هو خصوص القدرة التي هي من شرائط حسن الخطاب. تكلم. نعم قد يتفق التزاحم في غير باب القدرة لكن نادر، كما في بعض فروع الزكاة مثل ما اذا كان مالكا یذکر مثالا بعد بله لا نذکر مثالا ولی خیراجا و علا کل حاله فقد ظهر لك الفرق بین باب التزاحم و باب التعاون و ان بینهما بونا بعیدا. هدف المحقق ناین ما از تبین لکن یورید ان یقول فی باب التعارض تعملو اذا رجحنا احدهما بعد ذات المرجوح لا یوجد انتها تماما انتها تماما عمل ناب راجح املا لان فی باب تزاح فی باب تعارض نختار و احد الدلیلی ولذا الدلیل آخر یسقط تماما، اما باب تزاحم لا یسقط تماما. هذه النکته هو کل نکته مهمه، یعنی اصل نکته مهمه عند النائنی فی باب تزاحم خطاب لا یسقط ملاک لا یسقط. مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، نحن قلنا بینهما تعارض، رجحنا اکرم العلماء فهنا عالم فاسق یجب اکرامه. خب اذا قلنا یجب اکرامه، خب اذا ما اکرمنا نقول یحرم اکرامه؟ لا تکرم الفساق یقول لا، فی باب تعارض ادعی معارض یسقط تماما. تأملوا یعنی اذا قلنا العالم الفاسق مشمول لأکرم العلماء یعنی بعد لا تکرم الفساق اصلا لا یسقط فی حقی یسقط، مو انا عاجزون لا من جهت عجزی لیس من عندی عجزون فی ذلك و به امکانی ان اکرم هذا العالم الفاسق و به امکانی ان لا اکرم لیس من جهت العجز. المشکل فی باب تعارف نحن لا ندری هل الشارع اوجب علینا اکرامه و ام لا ام حرم علينا. تأملوا فإذا رجحنا قلنا أكرم العلماء مقدم، ما معنى؟ معنى أنه يجب إكرامه ولا يحرم إكرامه، أمر لا تكرم سقط تماما. كما إذا رجحنا أمر لا تكرم قلنا يحرم إكرامه، أمر أكرم العلماء يسقط تماما. أما في باب التزاحم، في باب التزاحم النقطة القدرة على العجز قال ازل النجاسه و صله. خب الان دارید ازیب النجاسه لا اصلا اصلی، اصلی لا ازیب النجاسه سرواده لا لا نه ایو دلیل سنده و صحیح کلن دلیل صحیح کلن حکم این مجعولان وجوب صلات هم مجعولان وجوب الازال هم مجعولان لا شکل فیه لا نلاحظ السند لا نلاحظ المرجحات السندیه اول مرجحات دلالیه و ما شاء لا نلاحظ عمل الاصحاب لا نحن نقول نعلم به وجوب صلات قطعا، نعلم به وجوب ازالم قطعا، ما عندنام شهر. المشکلشون انا اداره ازیل لا اصلی، اداره اصلی لا اصلی، المشکل ها دید لیست المشکل اکثر من العجز و عدم القدره. یورید النائنی ان یقول مادامت القدره العجز، مادامت المشکل العجز، اذا افرض عملنا به خطاب ازل النجاسه، خب معلوم ذکر خطاب لاوجه، اما لیس معنا ذلک انه الخطاب یسقط بالمرد او الملاک یسقط بالمرد، فرق باب التعارض یسقط بالمرد باب التزاحم لا یسقط. هذه خلاصت و مفاد کلام النائمی. فقد ظهر لك الفرق بین باب التزاحم و باب التعارض و ان بینهما بونن بعیدن. صحیح کلام موسی، مقام تعارض شیه اون، مقام تزاحم شیه اون آخر. مقام تزاحم راجعان الى کیفیت الانجدال اصلا رابط الى مقام تعارض، مقام تعارض راجعان الى حقیقت الجعل و تشریف، مقامان مختلفان غایت الاختلاف. به حیث لا یمکن، طبعا به نسبت الى هناک بعض المقدمات موجوده، یعنی آراء اکو ادن یجعل باب تعارض من التزاحم او العکس، لكن خب انشاءالله فی ما بعد نشیر الى بعد. به حیث لا یمکن ان اشیشته به احدهما بالآخر فلا محل بعد ذالک الا ان یقال، یعنی قال بعض الاصحاب ان الاصل بین فی التنافی هو التعارض الا ان خرج بدلیل و انه تزاحم، فلا محل بعد ذالک ان یقال ان الاصل فی الدلیلین المتنافیین هو التزاحم او الاصل هو التعارض. هكذا قال بعضهم الاصل اولی بین المتنافیین هو التعارض و التزاحم. یقول الشیخ النائمی قدس الله تعالی ما عندنا اصل التزاحم شیء و هذا شیء آخر، مثل ان نقول الکلمه تو اسم و فعل و حرف، الاسم شیء و الفعل شیء آخر. هل نستطيع ان نقول الاصل في الكلمه ان تكون اسما و ان تكون فعلا؟ لا، ليس هناك شيء اصل. اذ لم يكن مورد يصلح لكل منهما حتى يبحث عما هو الاصل عند الشهر، كما انه و من جميع ما ذكرنا ظهر ايضا ضعف ما في بعض الكلمات من ارجاع باب التزاحم الى تزاحم المقتضيين و التعارض الى تعارض المقتضي و لا مقتضي. مثلا جعل هذا القائل مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب التزاحم. ليش؟ يقول تزاحم لانه في كل مقتضي موجود، فاسق مقتضي الحر موجود، عالم مقتضي الوجوب موجود، في كل هذا معنى التزاحم لوجود المقتضي لكل منهما وليس من باب التعارض. وذلك اجاب صاحب المحق النائل، وذلك ان لان وذلك لان مجرد تزاحم المقتضيين لا يصحح الاندراج في باب التزاحم المقابل لباب التعارض. هذا خوش تعبير من المحق من المقرر ومن النائل، لانه بعض النواس في بعض الكتب يطلق كلمه التزاحم على التعارض مجازا، تعان و تنافي ترارض ولا باس بنكته اشرنا اليها سابقا. نحن عندنا اصطلاحا الاخبار العلاجيه، فارغ من الاخبار لرفع التعارض بين الروايات. من غرائب الانفي جميع هذه الروايات لا توجد لا روايه واحده فيها لفظ التعارض. التعارض لا يوجد في شيء من روايات الباب، يعني كل روايات الاخبار العلاجيه التي اوردها الشيخ الوسائل، الشيخ الحرف الوسائل وفيما بعد السيد البروجيدي اكثر في كتاب به اصطلاح جامع الاحاديث، من عجائب الامر لا توجد ولا روايه واحده. مثلا سالت ابو عبد الله عن الحديثين المتعارضين او عن احاديثكم بينهما تعارض، لفظ تعارض و متعارض لا يوجد. هذا من غرائب الامر الموجود متنافيين، احدهما يامر والاخر ينهى، تعابير موجود اما تعارض لا يوجد. نعم ولذا في الوسائل لا توجد هذه الرواية، نعم في رواية واحدة وهي المعروفة بمرفوعة الزراره، رواها ابن ابي جمهور الاحصائي في القرن العاشر الحادي عشر عن باسناده، يعني عن مشايخه عن العلامه، رفعه الى زراره. في هذه الرواية الواحدة لفظ المتعارض موجود فقط ليس الا، وهذه الرواية أصلا لم يردها صاحب وسائل في كتابه في جامع الأحاديث مذكورة، لكن في الوسائل لا توجد. و فی پس و نحن سابقا هم علقنا على الروايه طبعا روايه لا نؤمن بها اصلا ليس لها سند و فی تصور الناسور مشبه عن مقبوله تمام الحمد لله ليس الروايه على عین و من جمله الشواهد على ضعف الروايه اصطلاح كلمه تعارض لان تعارض ليس في مصطلح الروايه مصطلح اصولي متاخر ليس من الروايه كلمه تعارض على عین كيف ما كان لأن مجرد تزاحم المقتضيين لا يصحح الاندراج في باب التزاحم المقابل لباب التعارض و الا لكان جميع موارد التعارض من باب التزاحم لكاشفيه كل دليل عن ثبوت المقتضي لمؤدا فيلزم ان تكون جميع موارد التعارض الدليلين من تزاحم المقتضيين لكن انا اتصور يوجد قائل بهذا لكنه غير صحيح يعني يقول دائما التعارض مصداق للتزاحم لا بد ان نلاحظ الاهم فالاهم فناخذ بالاهم اظن موجود لكن لعله مثلا من سفهاء الاصولي الان كيف ما كان فالعبره في التزاحم انما يكون بتزاحم الحكمين في مقام الفعليه لا تزاحم المقتضيين و الا فقد يتزاحم المقتضيان ثبوتا في نفس الان ولا محاله يقع الكسر والانكسار بينهما فينشا الحكم على طبق احدهما ان ترجح في نظره احد المقتضيين و الا فعلى كل واحد منهما تخيرا سياتي ان شاء الله تعالى هذا فرق اخر لم يذكره المحق النائم في باب التزاحم دائما القاعده واضح يقدم الاهم و الا التخير في باب التعارض ليس كذلك باب التعارض يختلف عن ذلك وليس ذلك من تزاحم الحكم ولذا يعتبر في باب التزاحم ان يكون المكلف عالما بالحكم واصلا له لان الحكم الذي لم يصل المكلف لا يمكن ان يكون مزاحما بغيره لان المزاحمه انما تنشا من شاغليه كل من الحكمين عن الاخر شاغليه يعني اشغله يمنعه واقتضاء بله صرف القدره اليه لا بد ان يصرف قدرته الى الاهم والحكم الغير الواصل لا يكون شاغلا لنفسه فيكون شاغلا فكيف يكون شاغلا لغيره فالتزاحم بله لا يكون الا بعد العلم الوصول وهذا لا ربط له بتزاحم المقتضيين لان تزاحم المقتضيين انما يكون في عالم الثبوت ونفس الامر من دون دخل لعلم المكلف وجهله فارجاع باب التزاحم الى تزاحم المقتضيين مما لا يستغيث هذه خلاصة كلامه في المقام الأول ثم تعرض في المقام الثاني شيء من التفصيل نذكر ابتداء نذكر المقام الثاني المقام الثالث أكثر تفصيلا المقام الثاني في منشأ التزاحم كيف يحصل التزاحم خمسة أمور خمسة الأول تضاد المتعلقة هذا منشأ يعني اجتمع المتعلقان في زمان واحد بحيث لا يمكن للمكلف فعلهما كما في القرية ازالة والصلاة الثاني عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانه مثلا اذا فرضنا هذا الانسان له مرض اذا صلى الصلاة قام في الركعة الاولى الركعة الثانية من صفيه اذا جلس في الركعة الاولى الركعة الثانية صفيه فتزاحم زمانهما ليس واحد لكن لا بد له في احدى الركعتين ان يقوم في احدى الركعتين فاي ركعتين خب جواب اذا ثبت ان الركعه الاولى اهم فركعه الاولى اذا لم يثبت مخيرا يجلس في الاولى يقوم في الثانيه يقوم في الاولى يجلس في الثانيه صواب هذا من جهه التزاحم طبعا قد يعبر عن هذا بالتزاحم الطولي مو في عرض واحد يعني الان يلاحظ الان اذا قام بعد ساعة لا يقوم الان اذا قعد بعد ساعة يقوم بل كان قادر على القيام في احدهما والفرق ذكر الفرق الاخيره الثالث تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم يعني اذا فرضنا ان المتعلق به اصطلاح في نفسه ليس متعارضن لكن لازم و کل من المتعلقین مخالف مثلا اذا قال استقبل هذا الحائط و فی نفسی لیسه فی مشکل اذا قال استقبل هذا الحائط فی نفسی لیسه مشکل استقبل و استقبل فیه. لکن بما ان استقبال هذا الحائط یلازم استدبار هذا الحائط فلیس له ان یقول استقبل هذا الحائط و فی نفس الوقت استقبل هذا الحائط. لا یمکن تلازم المتعلقین کما اذا وجب استقبال القبله و حرم استدبار الجهت فاذا فرمنا علمنا بذاله، یعنی لابد لنا مثلا ان نأتی به هذا العمل و فی نفس الوقت نترک ذاک العمل و متلازمان ایضا من الرابع اتحاد المتعلقین وجودن حالا من تزاهم کما فی موارد اجتماع الامر و نهی بناءً علی الجواز، یعنی اذا قلنا به جواز اجتماع الامر و نهی سیبن تزاهم و سیعتی فی مبحث اجتماع الامر و نهی انشاءالله تعالی توضیح هذا الفرج فرق وجه و الفرق بینه و بین الاتحاد المصداقی که العالم الفاسق و ان الثانی مثل العالم الفاسق لیسه این باب تزاهم را اینما هو من باب التعارض. سید الوجه الخامس سیرورت و احد المتعلقین مقدمتا وجودیتا لمتعلق الاخر، مثلا اذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضا یرا مؤمنا في حالت القرق اذا يريد انقاذه لابد ان يدخل هذه الارض والارض ليست له، یعنی یدور الان بین الغصب و انقاذ المؤمن ام لا یقصب لکن المؤمن یموت. فهناك التزاحم وقع ما بین التصرف القرضی و انقاذ، التصرف القصبی هنا صار مقدمت مو دائما یحتمل انه فی عمری مر واحد التصرف القصبی یکون مقدمت لانقاذ، اصل لا یقع هادشه. ولیعلم ان هذه الامور انما تكون من باب التزاحم اذا كان وقوعها اتفاقيا لا دائميا. هنا قاعده بنا عليه النائني وغيره من الاعلام قاعده شريفه وصحيحه هي وهي انه اذا كان التزاحم دائميا فتعارضا، يعني اذا قال المولى لعبده مثلا انقذ القريق وهذا المكان الذي هو يقول لانقاذ القريق تمام اطرافي قصفان، یعنی دائما و ابدا متا یرید و انقاذ القریب یقع فی القصر دائما اشتهر فی السنته ان التزاحم اذا صار دائمیا ينقلب الى التعارض ليس تعارض تزاحما لانه لان هذا المكلف لا يذي في مقام الجهل اي شيء انقاذ القریب ام حرمه ام جواز التصرف في القصر صار واضح. التزاحم اذا صار دائمیا ينقلب الى تعارضه، يعني ينقلب الى انه لا ندري في مقام الجهل ماذا جهل. هذا من القواعد المعروفه في المدرسه الاصوليه المتاخره عند الشيعه، هذه التعابير بهذا التعبير لا توجد في المدرسه الاصوليه السنيه. ولذا قال النائني رحمه الله اذا كان وقوعها اتفاقيا لا دائميا بحيث اتفق تضاد المتعلقين واجتماعهما في زمان واحد او اتفق عدم قدرت مکلف او اتفق تلازم المتعلقین او اتحاده هما او مقدمیت احد هما. اما اذا کانت تضاد او تلازم او اتحاد او غیر ذلك من امور مذکوره دائمیا فیخرج عن باب التزاحم و اندرج فی باب التعارض، در اون دائما هذا موجود فلا ندری ماذا جعل الشارع لنا على ما تقدم من الضابط بين البابين فإن دائمية ذلك توجب امتناع جعل الحكم وتشريعه ما ثبوتا. إذا دائما خب لا يمكن جعل الحكم، يعني در هر فرضي به من گفته انقاذ غریق بکن و گفته در زمین مردم تصرف نکن، هیچ وقت امکان نداره انقاذ غریق بدونه. هر دریایی هر استخری که اینجا تصور بشه حوضی دربش ملک مردم، این دیگه تزاهم نیست، این دیگه عجز من نیست، من نمیدونم بالاخره مولا کدوم یکی از من میخواد، چون این دوتا از هم جدا نمیشن. هر جا این قاس قریب هست از هر وقصی هم هست یعنی اصلا فردی که اون زمین قصبی نباشه نیست، پس چون خارجن نیست یعنی الان دیگه من راهی ندارم بر این کار. این در مولای عرفی بیارین شما بعد بیارین به قانونی. اگر مولای عرفی الان این عبد و این مولا در جای هستن 10 تا 20 تا 200 تا 500 تا 1000 تا استخر و رودخونه و دریا و همه چی هست، اما تمام اینها دور تا دورش ملکه دیگرانه. اگر چین مولایی گفت آقا انقاض غریق بکن، میگه خب من چیکار بکنم زمین از اون گفته قصد تصرف نکن، بس من اینجا تعارض نمیدونم مطلوب تو چیه. خب دقت بکن، وقتی تزاحم شد دائمی میشه تعارض. نمیتونیم بگیم مطلوب مولا اونجا یکی مباح، مفروض که جای مباح نیست. دقت بکنید، اگر جای مباح بود میگفتیم مطلوب مولا همون صورت مباحه، اما تو جای مباح نیست، همش قصدیه. پس من نمیدونم مولا کدوم یکی بر من قرار داره، یا حرمت تصرف یا وجوب انقاض. یرجع الی باب جعل، یرجع الی باب تشریع. روشن شد انشاءالله؟ تا اینم مقام دومی که ایشان مناشع تزاحم. ولی علم ایضا ان التزاحم انما يتحقق بعد البناء على كون الاحکام مجعوله على نهج القواعد الحقيقيه. اینم هذا من الامور التي التزم بها رحمه. ولو اما لو قلنا بجعلها على نهج القواعد الخارجيه فالتزاحم غير معقول لان دائما النظر الخارج بل جميع ذلك يكون من التعارض لانه يرجع ايضا الى امتناع الجهل. هذا كل كلامه في المقام الاول والثاني. المقام الثالث اهم ان شاء الله الاخوه مطالعون حتى نقرا خلاصته. مرجحات باب التزاحم، المرجحات باب التعارض ياتي في محله، يذكر جمله من المرجحات لباب التزاحم غدا بإذنه تبارك وتعالى. فتبين في هذا اليوم أولا فرق بين التعارض والتزاحم، ثانيا منشأ التزاحم وصور التزاحم، في أي صور يقع التزاحم وفي أي صورة يقع التزاحم. تعالى صلى الله عليه وسلم.